هل يشترط او هل تشترط الكفاءه في النسب وهل لا بد منه؟ نرجو توضيح ذلك. لا يشترط في النسب، يجوز العربي ينكح من العجم والعجم ينكح من العرب وينكح من الموالي، كل هذا جائز. قال الله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا انا اكرمكم عند الله اتقاكم. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم عن سالم بن زيد، هذه الكفاءه الفرافيه، تزوج ابوه زيد بن حارثه زيد بن جحش المؤمنين قبل النبي عليه الصلاه والسلام في الاحزابيه، وزوج عبد الرحمن بن عوف، وزوج عبد الرحمن اخته لبلال الحبشي الى غير هذا. المقصود ان هذا ليس بشرط، لكن العرب من شانهم وطبيعه العرب القديم انهم لا يرضون ان يزوجوا العجم والموالي من بناتهم، ومن تساهل بهذا واخذ بما جاء في الشريعه زوجه ولم يبالغ. لكن ما لم يمتنع فلا حرج عليه، من امتنع ان يزوج الى من قبائل عربيه فلا حرج عليه، الحمد لله على الموت هذا واسع. لكن ليس بشرط، لو زوج عربيه عجميا او عجميا عربيه او مولى قد اعتق او ما يسمونها بقبيل الانيه هو الذي لا يعرف قبيلته او ما اشبه ذلك كله لا باس. انما الرجل حر لا يكفي عنه الا عند الضروره المملوكه فقط، الا عند الضروره عند عجزه عن الطلب وعند خوفه العبث. اما اذا كان غير مملوكه فلا باس، عربيه او عجميه.